بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبين أيدينا منظومة مختصرة قرر فيها مؤلفها رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة التي باينوا فيها جميع الفرق المتنكبة عن الصراط المستقيم. ولهذه المنظومة عند أهل العلم مكانتها المرموقة لقوة نظمها وسلاسته، وهكذا أيضا لاختصارها وكونها نافعة للمبتدئ وسهلة الحفظ لقصارها وسلاستها كما سبق، ولما تضمنته من جمل عظيمة المعاني في تقرير منهج السلف رضوان الله عليهم، فتناولها العلماء شرحا وبيانا. وكانت شروح أهل العلم لهذه المنظومة كثيرة، ممن شرحها تلميذ المصنف الإمام الأجرلي صاحب الشريعة كتاب الشريعة، وكتابه لم يصل إلى حد الآن، لم يعثر على مخطوطته. وهكذا أيضا ممن شرحها العلامة السفاريني رحمه الله، وهكذا شرحها غير واحد من أهل العلم كالشيخ الفوزان حفظه الله وغيره من أهل العلم. وصاحب المنظومة معروف باسم ابن أبي داود، إذ أن أباه هو الإمام أبو داود صاحب السنن، وابنه أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث. فالابن اسمه عبد الله، والإمام أبو داود صاحب السنن هو سليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني رحمه الله. وقد ولد الابن في عصر هو من العصور العظيمة في عصر السلف، في القرن الثالث في سنة 300 من الهجرة. وفي هذه السنة وفي هذا الزمن يعرف بعصر التدوين، بعصر التدوين بدأ أو كثر التصنيف في هذا الزمن في تدوين الحديث، وهكذا تدوين العلم بما لا يعرف من قبل هذا الزمن. فهذا الزمن عاصر فيه المؤلف أو الناظم رحمه الله الإمام البخاري والإمام مسلما، وهكذا بقية أصحاب الكتب الست، عاصر الإمام الترمذية والنسائية، وهكذا أيضا ابن ماجة. وأبوه كما سبق هو الإمام أبو داود، وأخذ العلم عن كثير من الأئمة من أئمة الحديث، وشارك أباه الإمام أبا داود في كثير من شيوخه، مما يدل على علو إسناده رحمه الله، حتى إنه شارك كما سبق أباه العالي الإسناد في كثير من مشايخه. وبدأ كتابة الحديث في سن مبكرة في سنة 41 و200 من الهجرة، وواصل رحمه الله طلب العلم والرحلة سواء مع أبيه أو مفردا، حتى توفي سنة 16300 من الهجرة. وكان رحمه الله إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، ولذلك لاقى هذا النظم قبولا عظيما عند أهل السنة. وقد ترك عدة مؤلفات رحمه الله، من بينها كتاب المسند وكتاب الناسخ المنسوخ، وهكذا أيضا كتاب المصاحف وغير ذلك من المصنفات التي من بينها هذه المنظومة. ونشرع إن شاء الله في أخذ هذه المنظومة مع شرح نتوخى فيه عدم الإطالة. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بدأ الناظم رحمه الله هذه المنظومة العظيمة بالدعوة إلى التمسك بكتاب الله عز وجل، والدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، بيانا منه رحمه الله إلى المصدر الذي يتلقى منه أهل السنة عقائدهم ودينهم، بيانا منه للمصدر الذي يتلقى منه أهل السنة عقيدتهم وجميع أحكام دينهم. وذلك لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاستدلال يسبق الاعتقاد. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاستدلال يسبق الاعتقاد، فيبنون اعتقاداتهم على أدلة الكتاب والسنة، بخلاف أهل الأهواء الذين يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون العقائد الباطلة التي تمليها عليهم أقيستهم الفاسدة وآراؤهم الكاسدة، ثم بعد ذلك يبحثون لهم عن متشبث يؤيدون به هذا المعتقد الباطل، فكان بعد ذلك استدلالهم تابعا لاعتقادهم، استدلالهم كان بعد ذلك تابعا لاعتقادهم، بخلاف أهل السنة فالاستدلال عندهم يسبق الاعتقاد، وبناء الاعتقاد عندهم وغير ذلك من أمور الشرع إنما يكون على أصول متينة، من تمسك بها أمن وأفلح وجانب سبل الغي والبدع والفساد. وقوله رحمه الله تمسك، الميم والسين والكاف أصل صحيح يدل على حبس الشيء أو تحبسه وعلى الاعتصام بالشيء، فمداره على تحبس الشيء والاعتصام به. ومن ذلك قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وأتت في قراءة: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أتت قراءة: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وهذا قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، كل هذا من هذا الباب. قوله بحبل الله، الحبل يطلق على أمور منها العهد والأمان والوصلة وعلى السبب، والعرب يستخدمون هذا اللفظ في مثل هذه الأمور، ثم تعير اسم الحبل فيها. الحبل المعهود في اللغة استعير منه لكونه وصلة، وسببا، استعيرت منه هذه المعاني، والتي منها نعم التمسك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فجعل الله عز وجل كتابه وسنة نبيه حبلا، جعل كتابه حبلا، لماذا؟ لأنه السبب الذي به يتم الوصول إلى مرضاته عز وجل. وحبل الله هو كتابه، وعلى ذلك أكثر المفسرين، وعلى ذلك أكثر المفسرين كما نقل ذلك عنهم الإمام ابن القيم رحمه الله. والحجة في ذلك ما جاء عند مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، هو حبل الله، هو حبل الله المتين، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. ففي هذا الحديث نص على أن كتاب الله هو حبله، قال كتاب الله هو حبل الله، فحبل الله هو كتابه عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وجاءت الأدلة الكثيرة في الأمر وبالأمر بالاعتصام بحبل الله عز وجل، بالاعتصام والتمسك بحبل الله عز وجل، من ذلك قوله تعالى: ومنه أخذ الناظم هذا البيت الأول، وهو قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمعنى هذا البيت مطابق لمدلول هذه الآية، واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا مطابق لقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تفرقوا مقابل لقوله ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. لماذا؟ لأن البدعة مقرونة بالفرقة، البدعة مقرونة بالفرقة كما سيأتي الكلام على ذلك. ومن ذلك أيضا في السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر في ذلك وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. وهكذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، كتاب الله. ففي هذه الأدلة بيان من الله عز وجل بأن التمسك بكتاب الله عز وجل أمان من التفرق، بيان لهذا الأصل العظيم، وهو أن التمسك بكتاب الله عز وجل أمان من الفرقة وأمان من البدعة والضلال. وبذلك تعلم بأن عامة من ضل عن هذا الأصل العظيم وجانب هذا الأصل العظيم وبنى وجانب بناء الاعتقادات والأحكام على هذا الحبل المتين وهذا الأصل العظيم الذي هو كتاب الله عز وجل، عرفت سبب ضلالهم لكونهم جانبوا هذا الأصل العظيم. ولذلك بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن عامة من ضل في هذا الباب العظيم باب المعتقد أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في الاتباع، إنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة ذلك، الموصل إلى معرفة ذلك. وقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وهكذا عند ابن جرير الطبري رحمهما الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ذكر عند هذه الآية قوله العظيم: تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يخزى في الآخرة، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالتمسك بكتاب الله عز وجل أمان من هذا وهذا، أمان من الضلال في الدنيا ومن الشقاء في الآخرة. وهذه الآية العظيمة التي ذكرها الإمام حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما فيها من العبر الأمور العظيمة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري أعرض عن تدبر القرآن وأعرض عن تدبر الحجج والبينات فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. له المعيشة الضنكة لماذا؟ جزاء له لكونه أعرض عن الحياة الحقيقية، أعرض عن الحياة الحقيقية. فمثله لا روح له ولا نور له. يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بين الإمام ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية بأن اتباع القرآن والتمسك بالقرآن فيه نور لك أيها العبد وفيه أيضا حياتك، وفيه أيضا حياتك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الله عز وجل كتابه روحا لأن به حياة القلب، وسماه نورا لأن به تستضيء في هذه الحياة الدنيا في طريقك إلى الآخرة. فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فجزاه الله عز وجل بجنس فعله، لما تعامى عن الحق في الدنيا حشر يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي فتركتها. النسيان يأتي بمعنى الترك وهو المراد هنا، وهو المضاف إلى الله عز وجل. النسيان المضاف إلى الله عز وجل ليس هو النسيان الذي يكون عن غفلة، وإنما النسيان الذي بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم أي بمعنى تركهم. وكذلك اليوم تنسى أي تترك جزاء على إعراضك وتعاميك عن الحق. يوم القيامة تحشر في يوم في الدنيا تحشر يوم القيامة أعمى، وكذلك تترك وتخذل. وحاجة الأمة عظيمة وماسة إلى فهم تدبر وتدبر القرآن الكريم، لأن به كما سبق الأمان من الضلال ومن الفرقة. والتمسك بحبل الله وهكذا التمسك بالقرآن والتمسك بالدين والاعتصام بذلك يأتي في نصوص القرآن على قسمين، يأتي في نصوص القرآن على قسمين، فينسب الاعتصام ويضاف إلى الله الاعتصام بالله، وهكذا أيضا القسم الثاني الاعتصام بحبل الله. من الأول واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أضيف هنا الاعتصام إلى ماذا؟ أمر بالاعتصام بالله واعتصموا بالله. من الثاني الآية التي سبق ذكرها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما القسم الأول الذي هو الاعتصام بالله فهو اعتصام توكل واستعانة وتفويض للأمر إلى الله عز وجل، وتفويض الأمور والاستسلام لله عز وجل. هذا هو المراد بالاعتصام بالله، الاعتصام بالله اعتصام توكل واعتصام استعانة واعتصام أيضا تفويض ولجئ وعياد وإسلام للنفس إلى بارئها والاستسلام له سبحانه. والاعتصام بحبل الله هو اعتصام بوحيه وبحكمه والبعد عن كل ما خالف حكم الله عز وجل، البعد عن كل ما جانب ما أتى به القرآن وما أتى به الله عز وجل، وكذلك تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم، وهكذا أيضا ما تمليه عليهم آراؤهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على هذين الاعتصامين، وبهذين العزمتين يكون فلاحك في الدنيا والآخرة، والاعتصام بحبله والاعتصام به عز وجل. والاعتصام بحبله عز وجل يوجب لك الهداية واتباع الدليل. الاعتصام بحبل الله عز وجل يوجب للعبد اتباع الدليل، ويوجب له أيضا كما سبق الهداية، ويعصمه من الضلالة، ويحميه من البدعة وآفات العمل، ويحميه من البدعة وآفات العمل. والاعتصام به عز وجل يوجب لك القوة، يوجب لك القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستألم بها في هذا الطريق، في طريقه، ويعصم أيضا من الهلكة، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. فمن لم يكن كذلك فهو منسل عن هذا الاعتصام. من لم يكن قائما بهذا وهذا، بهذا النوع من الاعتصام وبهذا النوع من الاعتصام، وبما نعم ذكره الله عز وجل من ذلك، فهو منسل من هذا الاعتصام. وبقدر إخلاله في هذا الاعتصام وبهذا الاعتصام، بقدر ما يكون إخلاله في هذا التمسك، وبقدر ما يكون كذلك نقصان أمنه وأماله وعصمته من الضلال، وبقدر ما يقوى اعتصامه بالاعتصامين بالكتاب وهكذا اعتصامه بالله، بقدر ما يكون له القوة والعدة، وبقدر ما يكون له أيضا القرب من الهداية والفلاح. وأهل السنة والجماعة اعتصامهم بالله عز وجل وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر هو الذي أورثهم الاتحاد، وأورثهم الاتفاق في الفهم، وأورثهم الاتفاق أيضا في مناهجهم، في منهجهم. فتجد السني السلفي الذي في المغرب والذي في اليمن، الذي في الشمال والذي في الجنوب، كلهم يسير على طريق واحد، وكلهم يفهم الكتاب والسنة على فهم واحد. لماذا؟ لأن اعتصامهم إنما هو بالله وبكتابه عز وجل، ولا يتعدد هذا الطريق، وإنما التعدد إنما هو في الطرق والسبل المتشعبة، وإلا فطريق الله عز وجل واحد. يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أفرد الصراط المضاف إلى الله عز وجل، لماذا؟ لأنه واحد، طريق الله عز وجل واحد. وجمع الطرق المخالفة لهذا الصراط، لماذا؟ لأنه لا بد أن تكون متشعبة وتكون كذلك كثيرة. لماذا؟ لأن مصدر التلقي ليس موحدا. لما كان مصدر أهل السنة مصدر تلقيهم واحدا، اتفقت آراؤهم واتفق ما عندهم واتفقت قلوبهم واتحدت وكانوا على يد واحدة. لكن أهل البدع لما كانت مصادرهم مختلفة، وهذا يعتمد على عقله، وهذا يعتمد على وجده وكشوفاته، وعلى ما تمليه عليه آراؤه وأقيسته الفاسدة، افترقوا. لماذا؟ لأن العقول مفترقة، العقول مفترقة. ولذلك يقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمر الذي يكون من عند الله عز وجل ويكون العبد فيه موحدا مصدر تلقيه باعتصامه بالكتاب والسنة واعتصامه بالله عز وجل، هذا نعم تكون العصمة حليفه في كل ما وافق فيه الحق، في كل ما وافق فيه الحق. وكل من تنكب عن هذا الطريق لا بد له أن يقع في ما ذهب إليه التناقض، ولا بد أن يقع كذلك الاضطراب، مصداقا لقوله تعالى كما سبق: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل من لم يكن على ما أراده الله عز وجل، وكل ما لم يكن معتصما فيه العبد بالكتاب والسنة، لا بد وأن يقع له التناقض، وأن يقع له الاضطراب، ونتيجة ذلك وقوع الخلاف والتفرق في الأمة. قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. الهدى هو العلم النافع، هو العلم النافع الشامل للاعتقاد الصحيح. يقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح كما فسر بذلك هذه الآية أهل العلم. نعم، فهذا الهدى الذي ذكره الناظم رحمه الله جاء معطوفا على ماذا؟ على التمسك بحبل الله، وقد علم بأن حبل الله المراد به هو كتابه، فلما عطف الهدى على كتاب الله تبين بأن مقصوده بالهدى هو اتباع الأثر واتباع السنة. ونعم، لما عطف الناظم الهدى على حبل الله الذي هو كتابه كان ذلك قرينة على ما سبق، على أن الناظم يريد بذلك السنة ويريد بذلك الأثر، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة، فهما قرينان متلازمان لا يتخلف أحدهما إلا بتخلف الآخر، ولا يكون أحدهما موجودا الوجود الصحيح إلا بوجود الآخر. ولذلك قرنهم الله عز وجل في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، رتب بعد ذلك الله عز وجل على مشاقة هذين السبيلين الذي هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين، على هذين الأمرين رتب الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وما ذلك إلا لبيان عظم التلازم الذي بين الكتاب بين السنة ومنهج السلف. وهذا البيت نظير قول إمام الشافعية في وقته سعد بن علي الزنجاني رحمه الله، له منظومة في بيان المعتقد، بدأ منظومته بنحو بيت المصنف رحمه الله، فقال: تمسك بحبل الله واتبع الأثر. فهذا البيت أتى موضحا للبيت الأول: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، هذا يقول تمسك بحبل الله واتبع الأثر. وكما سبق أن أهل السنة منهجهم واحد وطريقهم واحد، ولذلك ترى اتفاقهم في نظمهم وفي كتابتهم مع بعد أقطارهم، وكذلك التفاوت بين أزمانهم. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ما سبق، وأن الهدى المقصود به هنا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، ولا منافاة في هذا لما سبق، لأن السنة هي العلم، السنة هي العلم النافع، هي العلم النافع الشامل للاعتقاد الصحيح، فهذان هو مصدر الشريعة اللذان يبنى عليهما الاعتقاد ويبنى عليهما أيضا نعم سبيل المؤمنين الملازم للكتاب والسنة. ولذلك قرر الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه اقتضاء الصلاة المستقيم وهكذا غيره من أهل العلم، بأن كون الشيء يثبت شرعا لا بد وأن يكون ذلك بثلاثة أمور: بالكتاب وبالسنة وبمنهج السلف، بالكتاب وبالسنة وبما كان عليه السلف الأول، ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وأنه لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة. وقول هنا الحكم الشرعي يشمل الاعتقاد ويشمل جميع الأحكام التي في الكتاب والسنة، هذه هي أصول أهل السنة التي يبنون عليها دينهم. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة ضلالة. وهذا أيضا نظير ما جاء في هذا البيت الأول للمصنف رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وهكذا يقول الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والاقتداء بهم وترك البدع. لماذا؟ لأن الوقوع في البدع لازم لكل من خالف ولمن لم يتبع ولمن لم يتمسك بالكتاب والسنة. كل من لم يتمسك بالكتاب والسنة لا بد وأن يلج وأن يقع في ماذا؟ في تلك السبل المتشعبة وتلك نعم المناهج الردية. وهذه الأصول التي هي الكتاب والسنة غيرها من الأصول تابعة لها. الكتاب والسنة هما مصدر التلقي وهما أساس العلم وهما أساس الشرع، وغيرهما من الأصول الأخرى تابعة للكتاب والسنة. فالإجماع دليل، الإجماع دليل وأيضا نعم حجة، كما جاء عند الحاكم بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الإمام الوادي رحمه الله في الصحيح المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع الله أمتي على ضلالة، لا يجمع الله أمتي على ضلالة. الحديث كما سبق صحيح. فهذا يعني من الحجج التي نعم تؤيد بأن الإجماع حجة، لأن الله عز وجل لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. وهذا الإجماع كما سبق أصل من الأصول، لكنه تابع للأصلين السابقين، تابع للكتاب والسنة. يبين ذلك بأن أهل العلم قرروا بأنه لا يتصور إجماع إلا ولا بد أن يستند إلى دليل. الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، إما من الكتاب أو من السنة، حتى يقال بعد ذلك بأنه إجماع. ولذلك تجد بأن كثيرا من أهل العلم ربما ينقضون دعوى الإجماع لكثير من يدعيه. يأتي هذا يقول أجمع أهل العلم على كذا، يأتي من ينقض هذا الإجماع ويقول له خالف فلان أو خالف فلان ممن يعتمد قوله، وخالف الدليل كذا، قبل ذلك يقول خالف الدليل كذا، خالف الدليل من الكتاب أو من السنة. هذا هو العمدة، والدليل من الكتاب والسنة لا بد وأن تجد له قائلا، هذا هو الأصل. لا بد وأن يكون من الأمة من يفهم الأدلة على ما أراده الله عز وجل، وإن قل لما هو متفق عليه لما أخرجه الصحيح البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضربهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا بد وأن يوجد في هذه الأمة من يقوم بأمر الله عز وجل، ومن يقيم ما أراده الله عز وجل، ومن يقيم الأدلة على هذه المسألة المعينة التي جاءت في الكتاب والسنة. الشاهد من ذلك والخلاصة من ذلك أن الإجماع حجة ودليل، لكنه لا بد أن يستند إلى ماذا؟ إلى دليل من الكتاب أو من السنة، وإلا كان إجماعا يعني باطلا، وإلا كان إجماعا باطلا. وهكذا من الأصول أيضا القياس، فالقياس أصل عند أهل العلم من أصول الشريعة، لكن هذا الأصل كذلك لا بد أن يكون تابعا للكتاب والسنة. وبيان ذلك أن القياس إنما هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. عندنا أصل وعندنا فرع نريد نقيسه على ماذا؟ على هذا الأصل. لا بد في إلحاق الفرع بالأصل أن يكون لعلة جامعة بينهما، لعلة جامعة بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال في سؤر الهرة: إنما هي نجس، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، إنما هي من الطوافين عليكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة بأنها كونها من الطوافين، فيلحق بها كما قرره أهل العلم من كان طوافا من الحيوانات على أهل على الناس، على الناس، فيلحق مثلا مثل على الصحيح مثل الحمار، على الصحيح مثل الحمار ليس سؤره نجسا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب على الحمار والحمار له عرق، ولو كان العرق عرق الحمار نجسا لكان النبي صلى الله عليه وسلم نقل أنه كان يغسل رجله منه، وهكذا لنقل بأنهم كانوا يعني يرمون سؤره. فألحق الحمار الذي هو فرع بالهرة التي هي أصل لعلة جامعة بينهما. ما هي هذه العلة؟ كون هذا من الطوافين الحاقا بالعرة التي هي الهرة التي هي طواقة. فالشاهد هنا القياس أصل معتبر، لكنه راجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، لأن هذا الأصل الذي لا بد أن نقيس عليه لا بد أن يكون إما من كتاب أو من سنة، فبذلك يخلص لنا بأن الأصول أصول أهل السنة التي عليها بناء عقيدتهم وشريعتهم هما الكتاب والسنة، والإجماع والقياس تابع لهما، القياس المضبوط تابع لهما. وقوله واتبع الهدى، الهدى في الكتاب والسنة يطلق ويراد به عدة أمور، لكن أهم ما يذكر هنا أنه يطلق على أمرين، الهداية تطلق في نصوص الكتاب والسنة ويراد بها أحد أمرين، الأمر الأول ما يسمى بهداية الإرشاد والدلالة والبيان، هداية الدلالة والإرشاد والبيان، هذه تكون للرسل ولأتباع الرسل، تكون للرسل وأتباع الرسل، كما قال الله عز وجل فأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى، فهديناهم بمعنى أرشدناهم بالرسل، فأرشدهم الرسل، والدليل على أن الهدى هنا المقصود به الإرشاد هو ماذا؟ أنهم بعد ذلك ذكر الله عز وجل عنهم فاستحبوا العمى على الهدى، ولو كان المراد هنا بالهدى هداية التوفيق لم استحبوا العمى على الهدى ولا وفقوا، الشاهد بأن الهداية تطلق ويراد بها هداية الإرشاد والبيان والدلالة، وهذه مثبتة للرسل ولأتباع الرسل من أهل العلم ممن اختفى أثرهم. الثاني هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق هذه الهداية لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهي لله عز وجل وحده، لله عز وجل وحده، فهو الله عز وجل هو الذي يستطيع لوحده فك الأختام عن القلوب، ويستطيع لوحده هداية القلوب وتوفيقها ونفي الخذلان عنها، ولا يثبت هذا لا إلى ملك لا لملك المغرب ولا لنبي المرسل، وقد نفاه الله عز وجل عن خيرة خلقه، يقول الله عز وجل لنبيه إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحبب هداية توفيق، ولكن الله عز وجل هو المختص بهذه الهداية. فهذه ثلاثة أمور ينبغي لكل سني التحلي بها، اتباع، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، التمسك بحبل الله الذي هو كتابه، الأمر الثاني اتباع الهدى، اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ذكر الأمر الثالث فقال ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، لماذا؟ لأنه من خرج عن هذا السبيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله، سبيل التمسك بالكتاب واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، لا بد وأن يدخل، لا بد وأن يدخل في السبل البدعية، ولذلك قال ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، لماذا؟ لأنه إما حق وإما ضلال، يقول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس هناك شيء وسط، إما أن تكون على الحق وإما أن تكون على الباطل، نعم، والذي يكون على الحق هو من تمسك بالكتاب والسنة وهكذا اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، فإن الهداية في هذا السبيل، يقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فالذي يريد الهداية ويريد الفلاح ويريد الرشاد لا بد له من اتباع سبيل السلف، لا بد له من اتباع سبيل السلف، حتى جعله الله عز وجل شرطا لمن بعد السلف، لمن بعد الصحابة، وأنه لا بد لكي يكون نعم إيمانه مرضيا عند الله وأن يكون مهديا، لا بد وأن يكون على ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم، على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم بقدر إخلاله باتباعهم بقدر ما ينقص نصيبهم من التوفيق ومن الهداية. والله عز وجل يقول كما سبق: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا تكن بدعيا بمشاقة هذا السبيل، لا تكن بدعيا بمشاقة الكتاب، سبيل الكتاب والسنة، ومشاقة سبيل المؤمنين كما سبق. يقول الله عز وجل: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله بدعيا، قوله بدعيا هذه نسبة، نسبة إلى البدعة. يقول يقال فلان فلان بدعي، أي نسبة إلى البدعة. وبيان ذلك أنه في منهج أهل السنة والجماعة يحكمون بالبدعة على من استحق الوصف بها، يحكمون بالبدعة على من استحق الوصف بها ثم ينسبونه إليها. لكن نسبتهم هذا الشخص الذي خالف الكتاب والسنة وشاق سبيل المؤمنين، نسبتهم له إلى البدعة على قسمين: نسبة عامة ونسبة خاصة. نسبة عامة ونسبة خاصة. النسبة العامة أن يضاف إلى البدعة فيقال فلان بدعي، هذه نسبة عامة. النسبة الخاصة لها صور متعددة، نذكر منها أربعة صور. الصورة الأولى أن ينسب هذا الشخص إلى الاعتقاد أو العمل أو القول المبتدع، أن ينسب إلى الاعتقاد أو العمل أو القول البدعي نفسه فيقال مرجئ، نسبة إلى مذهب الإرجاء وهي بدعة اعتقادية معلومة. فنسبة إلى بدعة خير العمل عن مسمى الإيمان قيل مرجئ، ومن الخطأ أن يقال لغة مرجئي، وإنما يقال مرجئ. وهكذا الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويخرجون ويكفرون ولاة الأمور المسلمين ويخرجون عليهم، ماذا يسمى هؤلاء؟ يسمون خوارج، يسمون خوارج نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى العمل، العمل الذي حدث منهم هذا العمل البدعي ماذا يسمى؟ خروجا، فقيل فيهم خوارج. كما أن الأوائل الذين هم المرجئة ينسب إلى اعتقاد، وهكذا. الصورة الثانية أن ينسب المبتدع إلى مؤسس هذه البدعة فيقال الكلابية، نسبة إلى من؟ إلى ابن كلاب، إلى ابن كلاب، سعيد بن كلاب الذي ابتدع هذه البدعة. ومذهب الكلابية هو نظير مذهب الأشعرية، وإنما سمي الأشعرية أشعرية لكون أبي الحسن الأشعري لما فارق الكلابية وأصبح له أناس يتبعونه نسب إليه هذا المذهب، وقيل أشاعرة وقيل أشعرية. وإلا فمذهب الكلابية والأشعرية واحد، وبينهما فروق يسيرة، وبينهما فروق يسيرة. هذا مثال على النسبة إلى المؤسس. أو ينسب أيضا إلى مشهر البدعة، ينسب أيضا إلى مشهر البدعة الذي شهر هذه البدعة. مثال ذلك الجهمية، الجهمية نسبة إلى من؟ الجهم ابن صفوان. لكن هل الجهم ابن صفوان هو الذي ابتدع هذه البدعة، بدعة التعطيل ومقالة التعطيل؟ لا، هو الجعد ابن درهم، الجعد ابن درهم، واتبعه بعد ذلك الجعد بن صفوان. ولما لم يكن للجعد بن درهم أتباع واندثر، أحيى له مذهبه من؟ الجعد بن صفوان أحيى له مذهبه، فنسب المذهب إليه لا لكونه مؤسسا له وإنما لكونه مشهرا له. أو أيضا ينسب الشخص المبتدع إلى المكان الذي حصل فيه البدعة، فالنهروانية نسبة إلى ماذا؟ نهروان، هذا النهر الذي منه خرج الخوارج، منه خرج الخوارج، فنسب إلى المكان الذي أحدث فيه هذه البدعة. فهذه الصور يعلم بها نسبة المبتدع إلى البدعة. فنسبة المبتدع إلى البدعة على قسمين: نسبة عامة يقال فلان بدعي، ونسبة خاصة ولها صور قد سبق ذكرها. والابتداء في الدين تشريع لما لم يأذن الله عز وجل به ولم يشرعه الله عز وجل. يقول الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وهكذا يقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل محدثة في الدين بدعة. فلذلك كانت العبادات توقيفية كل ما يتعبد لله به من قول أو فعل سواء كان قولا للقلب من اعتقاد أو عملا للقلب أو قولا باللسان أو عملا بالجوارح كل ما يتعبد لله عز وجل به لا بد وأن يكون دليل بني عليه هذا الأمر حتى يصح بعد ذلك إضافته إلى الشرع وإلا فمصيره أن يكون من محدثات الأمور. إذن فكل بدعة ضلالة بصريح السنة وكل بدعة ضلالة كل من ألفاظ العموم كل بدعة ضلالة ليس هناك بدعة حسنة وليس هناك بدعة مستحبة ولا غير ذلك من التقاسيم التي ذكرت فالبدعة كلها ضلالة فالأمر إما أن يكون بدعة وإما أن يكون على السنة والبدع متفاوتة فكل بدعة ضلالة بصريح السنة وبمنطوقها. وما زعمه بعض الناس من أنه ليس كل بدعة ضلالة فهو أمر مرفوض مصالم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومشاق له. وهكذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية أخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الأخير في الصحيحين والأول إنما رواه مسلم والبخاري إنما رواه تعليقا فلا ينسب اللفظ الأول إلى الصحيحين. لا يقال بأن لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا روته عائشة في الصحيحين وإنما يقال رواه مسلم والبخاري إنما رواه تعليقا لم يكن على شرطه. بخلاف اللفظ الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالحديث الأول عام في العمل في كل عمل سواء كان هذا العمل من محدث أو من متبع من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه سواء كان هذا العمل المحدث أنشأه الناشئ أو اتبعه متبع كلاهما مردود. والثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخص. والبدعة كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله طريقة في الدين مخترعة طريقة منهج يسار عليه طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالشرعية أي بالطريقة الشرعية فيقصد بها التعبد. فالإنسان الذي يتعبد إلى الله عز وجل بما لم يرده الله عز وجل بما لم يأتي عليه دليل فتعبده بذلك بدعة. وهكذا من تعبد لله بمعصية فهذه بدعة. من تعبد لله عز وجل مثلا بحلق اللحية فيقال تعبد كونك تقول أنا أتعبد في العيد نحلق اللحية من أجل يعني يكون صورتي طيبة وما شاء الله يكون عند الله عز وجل طيب هذه بدعة. أما الذي يقول أنا عاصي وأحلقها هذا أهون هذا معترف. وهكذا من يتعبد لله عز وجل مثلا بالاختلاط يقول لك أنا أدرس في الاختلاط وأدعو الناس هذه بدعة. كيف تدرس في الاختلاط تدمر نفسك في الفتن ثم تقول أنا أدعو غيري هذا ما يعقل لا عقلا ولا شرعا. الدعوة لابد أن تكون بوسيلة شرعية فلا يكون إنسان مثل هؤلاء التبليغيين يقول لك نجلس مع هؤلاء في طاولة الخمر وندعوهم وهذا يقول لك أنا أدرس في الاختلاط من أجل أدعوهم أدخل في كذا وكذا من المعاصي من أجل أدعوهم هذا كله مرفوض. إذن البدعة طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع وقد علمت بأن الشيء لا يثبت كونه شرعا إلا بأحد ثلاثة أمور: بالكتاب، بالسنة، بما كان عليه السلف. نعم، إذ البدعة خاصتها يعني هي لا بد أن تكون خارجة عما وضعه الشارع. والكلام هنا على ما أحدثه الناس في الدين من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهذه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله عز وجل. أما العادات التي نعم يتداولها الناس مما لا يتعبدون لله به، فهذه على أصل الإباحة. الأشياء التي يفعلها الناس في عاداتهم التي لا يتعبدون لله بها، بهذا القيد لا يتعبدون لله بها، فهذه نعم الأصل فيها الإباحة. الأصل لذلك قرر أهل العلم وقالوا الأصل في العبادات التوقيف، يعني لابد من دليل من كتاب أو سنة. الأصل في العادات الإباحة، لكن قيد هذه العادات أن تكون ليس فيها شيء من التعبد. فمثلا لو أن شخصا قال بأنني إذا لم آكل هذه الأكلة في رمضان معناه أنه صيامي باطل، مثلا في ليلة النصف مثلا أو ليلة 27 يقول لك إذا ما أكلت شخشوخة أو كذا يقول لك يعني صيامي باطل. هذه عادة مثلا كون الإنسان يأكل شخشوخة ويأكل كذا، لكن كونه يتعبد لله عز وجل ولو لم يقيدها بزمن، نقول مثلا يقول أنا إذا ما أكلت الزلابية في رمضان صيامي ناقص أو كذا، هذه عادة، لكن كونه يتعبد لله بها معناه أنها أصبحت بدعة، أصبحت بدعة. وهكذا أيضا إذا قيد الشخص شيئا من العادات في زمن معين، زمن معين يقول أنا في هذا الزمن بعينه مثلا أصل رحمي أو أفعل كذا، يقال له تقييدك لصلة الرحم أو لشيء من هذا أو للزيارة بهذا الزمن معين من البدعة. لماذا؟ لأنك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشاطبي وغيرهما، كونك يعني تقيد هذا الزمن بهذا الأمر معناه أنك تعتقد مزية في هذا الزمن، وإلا لماذا تقيد؟ ما دمت قيدت بهذا الزمن إلا وأنت تعتقد وجود مزية. وهكذا إذا قيد مكانا معينا، إذا قيد مكانا معينا بعبادة أو نعم، فتقييد العبادة بزمن أو مكان معين لم يأتي في الشارع التقييد بهما فهو بدعة. وهكذا العادة، إذا كانت العادة، إذا كانت هذه العادة وإن كان الأصل فيها الإباحة، إذا كانت يقصد بها التعبد أو يعتقد في هذه العادة مزية في الدين، فهذه العادة خرجت عن كونها عادة إلى التعبد بها، فلا بد هنا من دليل، لا بد هنا من دليل. ثم قال رحمه الله لعلك تفلح، وقوله لعل هنا لا يتجه أن يكون هذا الحرف الذي هو لعل للترجي، لعل تأتي للترجي، فلا يتجه هنا أن يقول أن يقال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا يرجى لك أن تكون مفلحا. لا، يقال من تمسك بحبل الله واتبع الهدى فهو مفلح. نحكي على سبيل العموم، من تمسك بحبل الله واتبع الهدى واجتنب البدع فهو مفلح لا محالة، فهو مفلح لا محالة. وما ربك بظلام للعبيد، الله عز وجل لا يظلم أحدا. من تمسك بحبله وتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يكون مصيره الفلاح، لا بد وأن يكون مصيره الفلاح. لذلك كان الأقرب والله أعلم أن يقال بأن لعل هنا ليست للترجي وإنما هي للسبب، للسببية، وإنما هي للسببية، أي يكون المعنى تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا يكون هذا سببا في فلاحك. وهذا نعم، فأعظم الأسباب في فلاح العبد هو التمسك بكتاب الله، كيف وهو حبل الله، كيف وهو حبل الله، والحبل سبب، والحبل سبب. وهذا المعنى لعله أثبته جماعة من النحاة، كما نقل ذلك ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيد، من بين هؤلاء الأخفش أثبت هذا المعنى لعله، واستدل على ذلك بشواهد. فيكون المعنى هو أن هذه الأمور الثلاثة سبب الفلاح، سبب الفلاح نعم، وسبب الأمان من الضلال ومن الفرقة. فليس المراد بها هنا الترجي، لأنه كما سبق من اعتصم بالكتاب والسنة واجتنب ما يضاد ذلك من البدع فإن فلاحه متحقق. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. استغفر الله.